الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كلامنا في تفسير سورة الجمعة. جعلنا الله من أهل الجمعة ونحن من أمة الجمعة، أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ورزقنا الله خير يوم الجمعة. ورد أن يوم الجمعة خلق الله عز وجل أبانا آدم على نبينا وآله وعليه السلام، وورد أن يوم الجمعة يجمع الله فيه الأمر لصاحب الزمان سلام الله عليه، ويظهر يوم الجمعة ويوم السبت يوم عاشوراء يلقي بيانه إلى العالم. ورد أنه في يوم الجمعة يبدأ البعث والنشور. يوم الجمعة يوم جمع الله فيه الخلائق وهم ذر، وأخذ عليهم الميثاق. سورة الجمعة كما ذكرنا 11 آية، 4 آيات. أولها بعثة النبي صلى الله عليه وآله في الأميين، وإنشاء الله صلى الله عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات الأربعة فيها مسائل متعددة وبحوث متعددة، أعرض لها بشكل مختصر. أولا، معنى يسبح لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وليس فقط من. في آية أخرى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هم تستعمل للعاقل. هناك رأي ويأخذ به صاحب الميزان رحمه الله وغيره أن التسبيح تكويني، يعني تنزيه الله، والمخلوقات المادية كلها فيها نقائص، فمعناه كل شيء فيه نقص يسبح الكامل عز وجل. ما دام محدود بالعمر، هذه الشجرة بعمر محدود، إذا هي بنقصها بضعفها تسبح ربها عز وجل. هذا رأي أن التسبيح بلسان الحال، ولكن هناك رأي آخر، وأنا أعتقد أن التسبيح هنا بلسان الحال وبلسان المقال معا. هذا الرأي أستاذنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه كان يميل إليه في سؤالي له وكلامي معه، كان يميز ويرى هذه النظرية أن كل الموجودات في الكون لها أنفس بحسبها وتكليف بحسبها. ليس عندنا موات، موجودات ميتة بالمعنى الكامل للموت. كل هذه الموجودات لها أنفس. نحن البشر أفضل المخلوقات، منا أفضل المخلوقات، لنا أنفس وإحساس وعقول وتفكير. الحيوانات المعروف أنها ليس لها عقول لكن لها تكاليف بحسبها أيضا. نصل إلى النبات، النبات أيضا له تكاليف، له أنفس. والآن كلما تقدم العلم نراه يثبت هذه الأنفس للموجودات. النبات يتألم، يبكي، هذا حقائق. بعض النباتات التي هي متطورة كالنخلة يعتبرونها أرقى أنواع النباتات إلى أن تصل إلى سلسلة النباتات. أيضا لها أنفس، كل شجرة لها شخصية، لها نوع، شجار الأشجار، الثمار، النباتات لها أنفس بحسبها. الجمادات كذلك، الجبال تسبح لها أنفس، أنفس وتكاليف بحسبها ما نعلمها، ولذلك كلها تسبح لله. كيف تسبح؟ بحسبها. ولا تفقهون تسبيحها، لو فقهنا لو كشف لنا الغطاء لرأينا تسبيح المخلوقات لربها عز وجل. حتى النبات والجماد كل بلسانه يسبح، هذا التسبيح. مما يلاحظ أن الآية الكريمة في مطلع سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، عندنا ثلاث عبارات في القرآن، ثلاث آيات يسبح أولها وثلاث أولها سبح. لماذا سبح لله في الماضي؟ للماضي تم واستقر، وإن كانت يستعمل الماضي أيضا للاستمرار باعتبار التحقق، لكن هذا الفرق بين سبح ويسبح. إنها الدقة القرآنية، الإعجاز القرآني. راجعت استعمال سبح في القرآن الكريم ويسبح، فرأيت ما هو مدهش. ثلاث آيات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، اثنين منها وما في الأرض في الحشر والصف، واحدة في الحديد سبح له ما في السماوات والأرض، لم يقل وما في الأرض. عندنا أيضا ثلاثة يسبح، هذه واحدة في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الثانية في سورة التغابن ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد، واحدة في سورة الحاشر يسبح له ما في السماوات والأرض ليس فيها وما. القرآن الكريم مبني بناء مدهشا. حروفه هنا قال يسبح له ما في السماوات والأرض، هنا وما في الأرض، هنا يسبح له، في آيات أخرى يسبح بحمده، في آيات أخرى يسبح مطلقا، في آيات أخرى آية أخرى سبح اسم ربك الأعلى، في آية أخرى سبح باسم ربك العظيم. معنى هذا كلها علو، وعلينا أن لا ننظر إلى القرآن الكريم بسذاجة. القرآن عميق، القرآن مبني بناء هذا الكون. فلا أقسم بمرتفع النجوم وإنه لقسم تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. كيف النجوم في أمكنتها موضوعة بدقة؟ حروف القرآن وآياته كذلك بدقة. من الذي يعرف أسرارها ويخرج للعالم أسرارها؟ النبي وآله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد ومحمد. هؤلاء عندهم علم الكتاب الذي يخرج علوم القرآن إلى العالم ويثبت معادلاته، الإمام المهدي أرواحنا فداه. القرآن اللهم صل على محمد. إذن التسبيح هو معادلات. ومعنى هذا التسبيح التنزيه عن النقص تكوينا وطاعة وبالإرادة. معنى أن ننزه الله عز وجل، ننزهه عن كل نقص نتصوره، فهو سبحانه وتعالى منزه عن أن يشبه مخلوقاته. كل ما تصورته أنه هو الله فهو من صنع ذهنك مردود عليك، ليس كذلك. كل ما شبهته بمخلوق فأنت مشتبه، ليس هذا هو الله عز وجل. تنزه، تقدس. عقلنا يدرك أنه موجود، ليس من نوع المادة. هو سبحانه وتعالى أعلى من المكان والزمان، المخلوقات كلها محصورة في ظرف مكان وزمان وهو أعلى منها عز وجل. الكون كله في مسيرته يشهد بتقديسه وبتنزيهه وبأن صانعه ليس من نوعه، ليس فيه نقائصه. وما دمنا نعتقد بتوحيده عز وجل، توحيد ذاته، توحيده في أفعاله، توحيده في خلقه، توحيده في إطاعته، هذا هو التوحيد. التوحيد والتنزيه. لا نقبل أقوال المشبهين، لا من اليهود الذين شبهوه بالخلق، ولا من الوثنيين، ولا من الذين خالفوا منهج أهل البيت عليهم السلام فشبهوا ربهم والعياذ بالله بمخلوقاته. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر عز وجل أربعة من الأسماء الحسنى: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. هو الذي بعث، هذا الذي يسبح له الكون، والذي هو الملك على الإطلاق، والقدوس والعزيز والحكيم، هو صاحب هذا المشروع الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أولا، هذه الأسماء الحسنى الأربعة، مختصر معانيها. الملك عندنا تعبير عن الله عز وجل أنه الملك، وخمس تعبيرات في القرآن الكريم، وتعبير بأنه مليك عند مليك مقتدر. وكذلك مالك يوم الدين، يمكنك أن تقرأها ملك يوم الدين، لكن ملكيته عز وجل أرقى من أنواع ملكياتنا. الملكيات في الدنيا تنتهي بنهاية أصحابها، الملكيات في الدنيا طولية. ملكية الله عز وجل ملكية الخلق والتكوين، من عدم خلقه، ملكية الهيمنة الدائمة على هذا المملوك يوجهه إلى مساره وإلى هدفه. هو الملك. الملوك والرؤساء هؤلاء وجودات عارضة، مسار البشري هو يهيمن عليه، الملك يوجهه. الملك عز وجل هو مالك العالم، وهو الذي يوجهه من آدم ويسير به بأهدافه، وهو صاحب هذا المشروع، بعث في الأمين رسولا منهم حتى يأتي من يبعثه هذا الملك، المهدي من الملك، الحاكم باسم الملك، وينزل معه عيسى ابن مريم ليقيم عدل الله في ملك الله سبحانه. القدوس كذلك. القدوس من الأسماء الحسنى المرتبطة بمشروع بعثة النبي بالأميين. وهنا أرجو أن يلتفت الإخوان إلى أن الأسماء الحسنى 99 هي أشهر الأسماء الحسنى وأبرزها، وإلا فالأسماء الحسنى لله عز وجل أوسع. كل صفة حسنة تليق بذاته عز وجل وبأفعاله تنسب إليه. الأسماء 99 ما معناها؟ ولما تجدونها في القرآن ماذا تعني؟ تعني أن الفاعليات الموجودة بعد هذه الآية أو في هذه الآية مرتبطة بالأسماء الحسنى. يعني لما ذكر المدخل 4 من الأسماء الحسنى معناه، ثم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، معناه أن بعثة النبي في الأميين إنشاء الأمة الخاتمة مرتبط بالملك، مرتبط بالقدوس، مرتبط بالعزيز، مرتبط بالحكيم. الأسماء 99 هي أوجه فاعليات الله عز وجل في هذا الكون. عندما تقول يا كريم أعطني، فعاليات العطاء من الكرم. عندما تقول يا عزيز يا حكيم انصر أمة نبيك، يعني هذا النصر من فاعليات العزة والحكمة. كل الفاعليات الإلهية في هذا الكون مرتبطة أو صادرة عن الأسماء 99. الله عز وجل، هناك فاعليات ألوهية، فاعليات ربوبية. تلاحظون الاستعاذة المعوذتين، معوذتين بأي من الأسماء نستعين؟ قل أعوذ برب الفلق، في اسم من الأسماء الحسنى، رب الفلق، رب الذي خلق شقه، الفلق شقه من عدم. قل أعوذ برب الفلق من كم شر؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الأنواع من الشرور نستعيذ بها باسم من الأسماء الحسنى رب الفلق، يعني بقسم من الربوبية رب الفلق. ففاعليات الحماية من الشرور تنشأ من رب الفلق. قل أعوذ برب الناس، فيها اسمين من الأسماء الحسنى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، من شر ماذا؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، عفوا إله الناس، 3 أسماء. من شر الوسواس الخناس من الجن والناس. إذن هنا شرين المستعاذ بهما، شرين، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من شر الجنة وشر الناس، الشرين نوعين من الشر. بماذا نستعيذ؟ بأربعة من الأسماء الحسنى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، بثلاثة، رب الناس ملك الناس إله الناس. هناك رب الفلق تكفي للاستعاذة من كل تلك الشرور. هنا لابد من الاستعاذة بثلاث فاعليات: من تربيته للناس يدفع عنهم شرور وسوسة الجن والإنس، وبملكيته كذلك، وبألوهيته. إذن هذا النوع من الشر أو النوعين من الشر المستعاذ بهما في سورة الناس مرتبطين بالربوبية للناس وبالملك وبالألوهية. هناك إذن ارتباط للأسماء الحسنى بالفاعليات الموجودة في القرآن، وهذا حقل واسع وعلم واسع. إذا أردنا أن نعرف هذه الفاعلية بأي شيء مربوطة، فلننظر إلى ابتدائها وإلى ترصيعها باسم من الأسماء الحسنى. شاهدنا هنا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بالفاعليات التي أرادها متصلة بأسمائه الحسنى الأربعة، هو صاحب هذا المشروع سبحانه وتعالى. والقدوس المنزه بذاته عن كل نقص. لذلك علينا ان نعرف ان ربنا الذي نعبده عز وجل لا يحتاج الى ظلم. علينا ان نوحده، ان ننزهه. عندما نعتب على ربنا، عندما يتصور الانسان ان الله عز وجل ينبغي ان يفعل ولم يفعل، هذا من قصوره هو، من عدم معرفته للحكمة. عندما يتصور انه غلب مشروع الله، غلبت امة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يعرف عزة الله، ما يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى. هو الذي بعث في الاميين، من هم الاميون؟ الاميون هم الشعوب ما عدا اليهود والنصارى. وفي الواقع النصارى هم اليهود. تلاحظوا في سورة الجمعة لا يوجد ذكر لغير اليهود. النصارى امتداد لليهود، ثقافة النصارى هي ثقافة اليهود. الآن نجد أن الآن الإنجيل يعتبرونه مكملا أو ملحقا بالتوراة، وعيسى بعث إلى بني إسرائيل. إذا كانت الرسالة الإلهية في بني إسرائيل، ثم شاء الله عز وجل أن يعرض عن بني إسرائيل، يعرض عن هؤلاء أهل الكتاب، يعرض عنهم وينشئ أمة من الشعوب الأمية غير بني إسرائيل. لو لاحظتم نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه السلام، نبي الله زكريا ماذا دعا ربه؟ قال يا ربي أنا صرت كبير وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا. والآن عمران مات كان نبيا، وأنا الوحيد اللي باقي من هؤلاء الأنبياء، والاستعمار الروماني مسيطر، وزكريا فقط يعترفون له بعضوية في إدارة بيت المقدس، كانوا 29 عضو. معترف لزكريا أنك أنت عضو من علماء بني إسرائيل، ما يعترفون بنبوتك. وكان هو يدرس التوراة، يحفظ الدين. قال يا ربي هذا خط الإيمان، خط التوراة، من بعدي أنا أخاف أن يضيع، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. الله عز وجل أعطاه يحيى، لكن ورثه يحيى؟ كلا، هذا البداء. يحيى كان يخطب في بني إسرائيل يعظهم، كان يقف من الملاعب الرومانية، إلى شايفين آثارها، كانت الناس مقبلة عليها وغاصة بالناس. يحيى يغتنم الفرصة، يقف يعظ الناس عندما يخرجون من الملاعب الرومانية، وكان يستمع عليه الناس يبكون يتأثرون، كان هو دائم البكاء. يحيى يعني طاقة حية، ذاكر لربه، ذاكر للآخرة. كان إذا ذكرت الآخرة، الجنة والنار، قد يغمى عليه، جرت دموعه على خديه حتى حفرت طريقا على خديه. إذا كان في المجلس، في المسجد الأقصى، في المجلس أبوه كان يعظ الناس، إذا شاف ابن يحيى موجود ما يتكلم عن النار خوفا أن يغمى على يحيى، ما يتكلم عن الآخرة لأنه تهز وجدان يحيى. يحيى سلام الله على نبينا وآله وعليه أثر في المجتمع الروماني، أثر مع أنه مجتمع يهودي. اليهود هم عملاء للرومان، المسيطر الرومان. وكان قتل يحيى على يد بغية من بغايا بني إسرائيل. كيف؟ بغية من بغايا بني إسرائيل أرادت أن تقتل يحيى لأنه ضد الفساد، لأنه يؤثر عليه. فزينت بنتا للملك الروماني، فأعجبته تلك البنت في حفلة من الحفلات، أرادها، بعث لها لهذه البغية أعاذكم الله. فقالت له هذه مهرها غالي، قال ما ابعثيها مهما يكون مهرها. قالت له هذه مهرها رأس يحيى ابن زكريا. فبعث، قال نعم قبلها، بعثت إليه العروس وبعث لها مهر الذهب، وأتى بيحيى كان مسجون في تلك الفترة يسجنونه ويتركونه، أخذوه من السجن قتله وبعث برأسه إلى تلك البغية في طشت من ذهب. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام كان يذكر هذا ويعرف من جده أن رأسه أخيرا سيكون شبيها برأس يحيى ابن زكريا سلام الله عليهما. إذن يحيى قتل في زمن أبيه. عيسى لما الله عز وجل أرسل عيسى نبيا أمر يحيى زكريا ويحيى أن يعملا بأمره، عملا بأمره. يحيى قتل، زكريا بعد مدة أرادوا أن يقبضوا عليه، فر ركب وراه الشرطة اليهود والرومان، دخل في جوف شجرة، جاءوا بنوا الشجرة وقصوها. زكريا أيضا قتل. عيسى عليه السلام أرادوا أن يقتلوه، رفع. إذن وين يرثني ويرثوا من آل يعقوب؟ الخطة الإلهية كانت، والنبي ما يعرفها، النبي زكريا ما يعرفها. الخطة الإلهية كانت أن يرسل نبيا من غير أب ويختم النبوة في بني إسرائيل وتتهيئ البشرية لإرسال النبوة الخاتمة من أولاد إسماعيل في الجزيرة لظهور نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين صاحب الخطة، الحكمة، القدوس الملك، القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، من هؤلاء الأميين الشعوب غير أهل الكتاب، بقية الشعوب، الشعب العربي والشعوب الأخرى غير اليهود، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه مهامه، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، هذه المهمة الثانية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه مهام النبي صلى الله عليه وآله. هنا عدة مسائل يقولون: هل كان النبي أميا لا يقرأ ولا يكتب، أو أميا من الأميين؟ الأميين لفظ مشترك معناه غير اليهود، شعوب الأمية، وهم كانوا يقولون ذلك: ليس علينا في الأميين سبيل، أن الشعوب الأخرى ملك لنا، نقتلها ندمرها، يعتبرونهم أنهم حمير يركبها شعب الله المختار. وللآن هم والغربيين بهذه العقلية يعاملوننا. الأميون شعوب أخرى، كل شعوب غير اليهودية يعتبرونهم أميين، هذا معنى. وأيضا الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. العرب أمة أمية، أمية يعني ليس، لم ينزل فيها كتاب إلهي، وليست أمة ثقافة وقراءة وكتابة. كان فيها من يكتب من يقرأ، كان مستوى الأدبي، كان فيها سوق أدبية، كان فيها شعر بمستوى راقي وعالي، اللغة العربية نمت نموا إعجازيا، الله عز وجل وجه العرب لينموا لغتهم فوصلت إلى أوجها بإرادة الله حتى نزل فيها القرآن. النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد، النبي صلى الله عليه وآله من الأمة الأمية، نعم، ولكنه هو أيضا الله عز وجل عن عمد جعله لا يقرأ ولا يكتب لإثبات إعجاز القرآن، ولكنه إذا أراد نطق له خط الرسالة فقرأت الرسالة له نفسها، إذا أراد كتبت الرسالة. فهذا معنى الأمي، الأمية عدم القراءة والكتابة في رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة لحكمة أرادها الله عز وجل، حتى لا يكون هذا يكتب ويؤلف فهو كتاب القرآن، لإثبات نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى. مهام هذا الرسول العظيم أن ينشئ هذه الأمة، مهامه يتلو عليهم آيات الله، يتلوها، يبين أدلة وجود الله عز وجل، يبين الآيات التي تنزل عليه يقرأها للناس، والآيات التي تلاها وأراها رسول الله صلى الله عليه وآله لمعاصريه وللأجيال ما أكثرها وأعظمها. معجزاته وآياته كثيرة كثيرة، آيته الخالدة كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي تحدى به معاصريه من العرب والعالم، ولا زال القرآن يتحدى المفكرين والمثقفين والأدباء، يتحدى أهل اللغة العربية وأصحاب الفكر واللغات في العالم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم. تطهير الإنسان، تطهير الإنسان ماديا ومعنويا، تطهيره من المحرمات. كل حرام نوع من النجاسة، لما نبتعد عنه طهرنا نفسنا منه. كل واجب هو تطهير بالماء، مثلا اغتسال تطهير بالماء، الغسل الذي أوجبه الله علينا، الوضوء هذا تطهير، تطهير أنفسنا بالصلاة التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله، شبهها بأنها نبع ماء معدني على باب أحدنا، إذا كان على باب أحدكم حمى يغتسل منها في اليوم 5 مرات أيبقى على بدنه من درنه شيء؟ قيل لا، قال إنها الصلوات 5. هذا التطهير، ويطهرهم إلى آخر أنواع التطهير، تطهير شخصية الإنسان، تطهيره إسلاميا، أن يكون محلا من الإيمان بالله برسوله بأهل بيته الأطهار، أن يكون قلبه منيرا، تطهيره من كل المحرمات من الكذب والدنس والرياء والفجور وأكل الحرام، كله تطهير، هذا تطهير، ويطهرهم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لاحظوا أن تعليم الكتاب في آيات سابقة، في آية دعوة إبراهيم التزكية متأخرة، هنا متقدمة، هذا بحث. المهم أن المهمة الأولى أن يتلو على الناس آيات ربه، الثانية أن يزكيهم، بعد ذلك يعلمهم الكتاب. تعليم الكتاب لابد فيه من تحقق الإيمان والتزكية، وإلا ما يستوعب من القرآن. يعلمهم الكتاب، بعد تعليم الكتاب الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة السلوك العملي، والحكمة عندنا في رواياتنا هي الائتمام بأهل البيت عليهم السلام. إذا يتلو عليهم الآيات ليؤمن، يطهرهم، إذا آمنوا وتطهروا بمستوى أصبحوا أهلا لأن يتعلموا الكتاب، إذا تعلموا الكتاب صاروا أهلا لأن يتعلموا الحكمة، والحكمة قمتها أن تقتدي بالإمام من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي عنده علم الكتاب، والذي هو امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، أكتفي بهذا القدر من الحديث.